أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأبراران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا يا طلاب العلم عند قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا. فنبدأ بهذه الآية في هذا اللقاء. النهاردة الطلاب فينا خارج، فين الشيخ أيمن؟ أيمن غير موجود صحيح؟ طيب لا بأس، الشيخ أيمن موجود كلهم. طيب بسم الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنعمت، قال سيدنا السيوطي، أي أنعمت عليكم بالشكر. اذكروا، اذكروا هذه النعم بالشكر عليها، لأن شكر النعم ذكر لها، كما قلنا قبل ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. تكلمنا عن هذه الآية كثيرا، ونفس الشيء هنا. ولذلك هنا في تكرار للتأكيد: يا بني إسرائيل اذكروا. وقبل ذلك قال: يا بني إسرائيل اذكروا. فلماذا كرر؟ قال العلماء: تكرار هذا النداء مع الطلب اذكروا هو تأكيد لهذه المعاني والدلالات كلها. هذا هو. طيب، كيف يتم ذكر النعمة؟ قال: بالشكر عليها. يا سكينة، بالشكر عليها. طيب، فإذا شكرتم هذه النعم فأنتم تذكرونها. ثم هناك نوع آخر: إذا أردت أن تؤدي حق نعمة من النعم، حق نعمة من النعم، اتقيت الله فيها، في هذه النعمة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، آمين يا رب. اتقيت الله في هذه النعمة. طيب يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا، مثال ذلك: أنعم الله عليك بنعمة الايه؟ بنعمة البصر. كيف تشكر الله على نعمة البصر؟ أنك تتقي الله فيها، في هذه النعمة، فلا تعصيه بها، فلا تعصي ربك بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. أليس كذلك؟ بأن ربنا ديك نعمة عشان تستعملها في حياتك، تقوم أنت تعادي ربك بها. يقول لك: ولا تجسس وانت تتجسس. فكيف هذا؟ هل هذا تأدية لحق النعمة؟ يقول لك: غض البصر وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأنت تنظر إلى المحرمات، والعياذ بالله. فهل هذا تأدية للنعمة، لحق النعمة؟ ربنا قال لك: ولا تجسس وأنت تريد أن تتجسس، وقال لك: وقل يغض من أبصارهم وأنت تنظر بها إلى المحرمات. فكيف تكون قد أديت نعمة الله في هذه النعمة اللي هي البصر؟ وكذلك في السمع، قس على ذلك كل النعم. هذا هو نعمة السمع، نعمة اللسان، الكلام. الكلام ده آية ونعمة، فيها ذكر الله: ما دام أو ما زال لسانك رطبا بذكر الله. يقول لك: أنا لساني ناشف. فأنت أذكر ربنا كده وأنت تجد أن اللسان قد ترطب بذكر الله. الله الله الله، قول الله، هو قال لك ربنا قال لك كل الله ثم ضرهم في خوضهم أنا لك دعوة بيهم، هذا هو فذكر الله. طيب تقوم أنت تختاب غيبة ونميمة وكذب وافتراء ولغو، الذين هم عن اللغو معرضون. والله والله يا طلاب العلم كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، تجعل القلب قاسيا. وأنا أنا جربت ذلك مع نفسي، إذا جلست في مجلس ثم تكلمت كلاما لا فائدة من ورائه لغو أجد قلبي قد قسى، أقوم أعود إلى الذكر ألاقي القلب عزف عن الذكر مش عايز أذكر، الذكر ثقيل على القلب لأن جلست مجلس أنا مش هقولك غيري مجلس فيه لغو وفيه كلام من غير ذكر الله. فحذاري لطالب العلم أن ينفق وقته في غير ذكر الله وفي غير طلب العلم. طلب العلم ذكر، طلب العلم ذكر، فتأدية حق النعمة أن تطيع الله في النعمة أو بالنعمة أو تتقي الله في هذه النعمة. كذلك في اليدين، كذلك في القدمين، كذلك في القلب والجنان. القلب والجنان له طاعة، إيه هو؟ ما هي هذه الطاعة؟ أن تتدبر آلاء الله من حولك وأن تتفكر آلاء الله من حولك. والله يا أولادي إذا جلست وبعدين نظرت إلى شيء ما من آلاء الله ومن خلق الله ثم قلت هذا في نفسي هذا خلق الله سبحان الله كيف خلق هذا وهو الأخر، تجد أن القلب رق، القلب يرق. ليه؟ لأنه تعلق بشيء يخص الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعلق بالله جميل نحتاج إليه، كل ما يتعلق بالله سواء باللسان أو بالجنان أو بالسمع أو بالبصر أو باليد أو بالقدمين، السعي في طاعة الله، السعي في طلب العلم، السعي إلى الصلاة، السعي في قضاء حاجة الناس، حاجة المحتاجين، كل هذا يتعلق بالله. لكن ما يتعلق بغير الله باطل، ما يتعلق بغير الله باطل ملوش قيمة. وهي الدنيا، والدنيا دي كلها التي نتعارك من أجلها لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو الدنيا دي تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانش الله أنعم على الكافر بشربة ماء، كلها إلى زوال، لا يبقى إلا ذكر الله ومن ولا. الدنيا ملعونة كما جاء في الحديث الشريف، الدنيا ملعونة ملعون من فيها أو ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، كل ملوش قيمة. لأن تقول سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة، سبحان الله غرست لي الآن إن شاء الله والحمد لله شجرة في الجنة، هذا هو النبي قال لنا كده، من قال سبحان الله غرست له شجرة في الجنة خلاص غرست لي الآن شجرة في الجنة، هذا هو. فما بالك بالتسبيح والتهليل والذكر والصلاة على سيدنا رسول الله. إذا قال بطاعتي، سيدنا السيوطي قال إيه؟ بطاعتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر بطاعتي. تريد أن تشكر نعمة البصر لا تعصي الله بالبصر، تريد أن تشكر نعمة الله على اللسان لا تعصي الله باللسان، تريد أن تشكر نعمة الله بالجنان تفكر في خلق الله وفي مخلوقات الله، تريد أن تؤدي نعمة السمع لا تسمع الخبيث من القول، ولكن اسمع القرآن واسمع العلم وهكذا، شنف سمعك بذكر الله. لما تيجي تقول كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تجد إني صدى كلمة التوحيد في عقلك، والله والله أسمعها في أذني وأنا نائم. زي ما تقول زي ما كنت مثلا أنت تقعد تحفظ الألفية، وإحنا زمان كده صغيرين وأنا نايم ألاقي الألفية في هنا في ودني وكأنها أرددها مع أني نايم، لكن أقوم على إيه؟ على الألفية. واضح؟ وأني فضلتكم، وأني دي بقى يا واد يا مهيمن اللي قاعد بره عشان التكييف، ها يقول لك أن وما دخلت عليه معطوف على إيه؟ على نعمتي، اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم، وتفضيلي إياكم، بس تفضيلي دي منصوب بفتحة مقدرة عشان الياء. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على نعمة. طيب فضلتكم أي تفضيلي إياكم، إياكم بإيه يعني؟ أي آباءكم، زي ما قال السيوط سيدنا السيوط، أي فضلتكم، أي فضلت آباءكم على بقية العالمين. طيب وانتم أنتم قال لك التفضيل انجر من الآباء إلى الأبناء وإلى الأحفاد، بني إسرائيل التفضيل انجر إلى الأبناء. يعني هو فضل الآباء أولا سيدنا يعقوب وأولاده الأوائل، ثم بعد ذلك تعاقبت الأجيال فأخذوا حكم التفضيل من آبائهم. هذا هو. وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين، عالمي زمانهم، عالمي زماني مع الإضافة، حذف النون الإضافة. هنا مسألة جميلة طبعا ذكرها سيدنا المحشي وسأذكرها لكم الآن إن شاء الله. أولا على العالمين، إيه اللي خلى السيوطي يقيد العالمين بالإضافة؟ ما الذي حمل السيوطي رحمة الله عليه على أن يقيد العالمين بالإضافة أي عالمي زمانهم؟ قال لك لأنه لا يستقيم أن يكون مطلقا. خلي بالك من الكلام، من المسألة، ده كلام سيدنا سليمان هقرأه بعد ذلك بس أنا بشرحه دلوقتي. قال لك لأنه لا يستقيم يا مهيمن أن يكون العالمين مطلقا. طب لماذا لا يستقيم؟ قال لك لأنه لو كان على الإطلاق لفضلت هذه الأمة أمة سيدنا رسول الله، أو سيدنا رسول الله نفسه وأمته، وهذا يحال، لأن أمة الإسلام خير أمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنبياء، وهو أول المسلمين زي ما قلت قبل كده كتير، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلم قبل أن ينوجد آدم عليه السلام، لكن الإيجاد الولادة دي إيجاد مادي، لكن سيدنا رسول الله موجود قبل سيدنا آدم عليه السلام، لأن كل المخلوقات أسلمت لله. الحمامة التي تطير هذه مسلمة أسلمت لله، كل دابة هي مسلمة لله، الملائكة مسلمون لله، السماوات والأرض مسلمين لله، مسلمات لله سبحانه وتعالى. وأول من أسلم هو سيدنا رسول الله فيلزم من ذلك أنه أول مخلوق على وجه الكون، خلقت روحه صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله، وبعد ذلك جاء الإيجاد، الإيجاد المادي اللي هو ثم أتبع سببه، أبوه تزوج من أمه وإلى آخره، وهو من نكاح لا من سفاح إلى آدم عليه السلام، كما جاء في القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول لك هكذا. طيب هنا إيه بقى؟ يقول لك إذن يحال أن يكون العالمين مطلق. طيب لكن إذا أغفلنا التقييد الذي ذكره السيوطي رحمة الله عليه، إذا أغفلناه يقول لك لا بأس نخليه على الإطلاق ما فيش مشاكل، ولكن لا يمنع من أنهم مفضلين في بعض الجوانب، لا يلزم من ذلك أن يكون مفضلين من كل جانب. طب وإيه اللي خلانا نقول في بعض الجوانب؟ قال لك لأن القرآن ذكر بعض هذه الجوانب، أو هذه الجوانب البعضية المختصة بهم في سورة المائدة، اذكروا نعمته، ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يبقى دي حاجة خاصة بهم، وجعلكم ملوكا وآتاكم من الملك ما لم يؤت أحد من العالمين، كل دي هذه جوانب تفضيلية خاصة ببني إسرائيل، فلا يلزم من ذلك أن يكون تفضلهم أو تفاضلهم في كل جانب. هذا إذا لم نعتمد تقييد سيدنا السيوطي. واضح يا أولاد؟ هذا هو قال على العالمين. العالمين يا أولاد ده ملحق بجمع المذكر الايه؟ الثاني. عارفين ليه يا أولاد ملحق بجمع المذكر الثاني ومش جمع مذكر ثاني؟ تعرفون لماذا؟ مش عاقل. جميل، صح، جدع يا واد يا شيخ نجوم. هنا يقول لك العالمين ده جمع عالم، صحيح؟ وفي قاعدة كده، الجمع أعم من الايه؟ من المفرد. في قاعدة عقلية، الجمع أعم من المفرد. طب والمفرد؟ قال لك عالم، والعالم اسم لكل موجود سوى الله، اسم لكل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، زي ما قال الشيخ زايد الخير، سواء كان ايه؟ عاقل او غير. طب والعالمين؟ قال لك دول عاقلين. طب ده معنى كده ان الجمع صار اخص من المفرد، وهذا غير جائز، ده مخالف للقاعدة العقلية، صحيح؟ يقول لك ومن اجل ذلك لم يحمل على الجمع، وإنما حمل على ما يحمل على الجمع، زي ما الشيخ النجوم قال. واضح يا أولادي؟ مفهوم؟ يبقى العالمين يبقى هنا خاص بالعقلاء، لكن المفرد عالم هو اسم كما قاله، قال اسم لكل موجود سوى الباري، سوى الباري يعني البارئ هو الله سبحانه وتعالى. واضح يا طلاب العلم؟ طيب قال على العالمين أي عالم زمانهم. واتقوا السيوط، هنكمل الآية الثانية، واتقوا يعني خافوا أصلها اوتقوا، أصلها إيه؟ اوتقوا، وبعدين قلبت الواو تاء وبعدين اضغمت التاء في التاء، وبعدين ما تقولش ابدلت التاء من الواو. ده كلام الصرفيين، كلام الصرفيين القدامى. لكن سيدنا الصوتيون يقولك لا، ده مش ابدال، لان شرط الابدال ان يكون بين المبدل والمبدل منه قرابة صوتية. لكن ما فيش قرابة صوتية بين الواو والتاء. امال ايه؟ يقولك دي من اجل المحافظة على المقاطع الصوتية بس، من اجل المحافظة. إيو مقطع صوت طويل مغلق، إت مقطع صوت طويل مغلق، هو عشان نحافظ على المقطع الصوتي من غير ثقل، لأن إيو فيها ثقل، كسرة وضمة فيها ثقيلة. طب إحنا عايزين نحافظ على الكم الصوتي للكلمة بخفة وسهولة وليونة وعذوبة. قال لك خلاص شيل الواو وحط التاء، واضغم التاء في التاء، بقت اتق، زي اتسع واتصل. هذا واضح؟ طيب هنا يقول لك ايه؟ اتقوا يعني خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، يعني لا تتحمل نفس عن نفس، يعني تشفع لها. لأن كل نفس تقول نفسي نفس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه؟ يغني. هذا هو يوم القيامة. ولا تقبل، وفي قراءة ولا يقبل، وحنوجهها إن شاء الله يا شيخ ياسر في المرة القادمة. ولا تقبل بالتاء والياء، ولا تقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، كما قال ربنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، والعياذ بالله. ولا يؤخذ منها عدل، يعني لا يؤخذ منها فداء، يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وبعدين فئات كتير قوي، يود المجرم لا يود في سورة المائدة. سورة المائدة ايه يا اولاد الآية؟ ذهب جميعا مرسلوا معه لافتدوا به من عذاب يوم يفتدوا من عذاب ما تقبل منه، ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. في حرس المائدة. يعني يود كل واحد يود لو يفتدي الذنب بتاعه بما عنده من ذنب، لكن والعياذ بالله خلاص مفيش، ما ينفعش. قال معناها ولا يقبل منها ولا يخذ منها عدل، يعني عدل يعني نظير الذنب، نظير الذنب، هذا المعنى العدل، اي فداء. ولا هم ينصرون، يعني لا هم يمنعون من عذاب الايه؟ من عذاب الله والعياذ بالله. واضح يا اولادي؟ نعم. يعني نكتفي بذلك ان شاء الله. المره القادمه نبدا في كلام سيدنا سليمان الجمل جزاه الله عنه. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية والأبعاد المانية وأفضل الصورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسان ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون به فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.